الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، تحياتي الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء وايتها الاخوات الفاضلات، واسال الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم جميعا في هذه اللحظات الطيبه على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاء وامام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، انه ولي ذلك والقادر عليه. نعم ايها الفاضل، ما زلنا نتحدث عن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا جميعا، وقلت بان من اعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا المحبه، وحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم دين لا يكتمل ايمان المرء الا به. فتصبح حي من حديث انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أن يكون الحب في الله وأن يكون الحب في الله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. بل لا يكتمل ايمان المرء الا اذا كان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم اعظم من حبه لوالده ولولده، بل لنفسه التي بين جنبه. ففي الصحيحين ايضا من حديث انس رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. لا يؤمن احدكم، اي لا يقبل ايمانه، حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. بل في صحيح البخاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوما للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لانت احب الي من كل شيء الا نفسي التي بين جنبيك. انظر الى هذه المستقيم العاليه، وجد الحبه اكثر من كل شيء، لكن من نفسي لا، لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى اكون احب الي من نفسي. فقال عمر: والذي نفسي بيده، لانت احب الي من نفسي الذي بين جنبي يا رسول الله. اود ان اخذ هنا وقفه لطيفه لأبين مفهوم هذا الحديث. عمر بن الخطاب عليه السلام يقول: أنا أحبك لكن مش أكثر منك، وبعد شوية قال له: أنا أحبك أكثر منك. إيه الموضوع؟ إيه الحق؟ التغيير المخالف أعظم. يقول الإمام الخطاب رحمه الله تعالى في تعليق بديع وفهم جميل دقيق لهذا الحديث، يقول: حب الإنسان لنفسه فضل جدلا. يعني أنا حضرتك وكل احد جبل على ان يحب نفسه. حب الانسان لنفسه فضل، وحب الانسان لغيره اختيار بتوسط الاسباب. مش احبك ولا تحبني الا في بين اسباب اعرفك وتعرفني في التعامل في ودي في الخلق. لكن انا ما اعرفك كل هذا جسما ولا رقما، كيف احبك او كيف اضربك؟ فطبعا يعني تلقى هذا الكلام والتفصيل الجميل. قال: حب الإنسان لنفسه فضل جميل، وحب الإنسان لغيره اختيار لتوسط الأسباب. سؤال لي يقول: وما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الصبر إلا سبيل إلى قلب الصداع عما جبلت عليه، وإنما طلب منه النبي حب الاختيار. فلما نظر عمر في توسط الاسباب اي في حب الاختيار، علم ان النبي كان سبب نجاته من النار، حينئذ قال: والله لانت احب الي من نفسي الذي بين جنبي يا رسول الله. وده كان سؤالي حضرتك في التفصيل، ازاي احنا دلوقتي يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود معاهم. نعم. انما احنا دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم مش موجود معانا. في نفس الوقت زي ما حضرتك بتقول لازم العلاقه بالحب فيها اسباب. ازاي نحول حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم الغيب المشاهد ومعاير الحفظ الثاني الحكم الثاني. نعم الحكم ليس كلمة تقال باللسان فقط ولكن الحكم حقيقة كبيرة ذات تكاليف وأمانة عظيمة عظيمة ذات أعباء كلنا يقول لأنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ممكن أفضل في الشبق ويسأل كل واحد منا نفسه هذا السؤال أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام بالصدق ولا مجرد كلام؟ يستيقظ طفلك أربع سنوات خمس سنوات يطلب الساعة ثلاثة بالليل تطلبك امرأة يا فلان يا فلان الولد ينوم الولد خلاص خلاص وعلى جنبه تتصحب من نومها في غاية المدى وتستجيب استجابة سريعة فورية دون تعطل أو تنفر لأمر ولدك ولعرفة زوجتك فتحمل طفلك على صدرك وتنطلق مسرعا إلى أقرب طبيب فيأخذ له الدواء فتذهب إلى أقرب صيدلية لتحضر الدواء لولدك وترجع الولد مره اخرى الى بيتك بعد ساعه واحده من هذا التوقيت ينادي عليك المؤذن بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاه حي على الفلاح الصلاه خير من النوم قم بصلاه الفجر فهل تكون استجابتك لنداء ولدك كاستجابتك لنداء نبيك سؤال يعني يريد كلنا نسال انفسنا هذا السؤال شوف الاستجابة الأولى هنا في دوار الكتاب سريعة جدا بالتفكير مفيش هنا بقى تفكير الجميل واستقنعني والإنهار والخطاب استجابة عروضية لرغبة الولد لأمر الولد وهذه رغبة تظهر علينا أنا لأجرها عليك لكنني أقول لهذا المحب الذي يقول بأنني أحب رسول الله وقد غطى أذني حتى لا يسمع قول المؤذن بأمر رسول الله الصلاة خير من النوم، لا يريد أن يسمعها، يخشى أن يسمعها وهو مفرط ومضيق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يدعي أنه يحب رسول الله. من يدعي حب النبي ولم يجد منها الدين فتفاهة وهراء فالحب اول ارضه وفروضه ان كان حبا طاعه ووفاءه واذكر اننا كنا قد ذكرنا قصه طالب علم يجد النبي سمع ان استاذنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا فذهب اليه وقال يا سيدي لقد علمت انك ترى رسول الله في رؤياك قال ما تريد ابن قال يا سيدي اريد ان اراه اريد ان ارى عبيدي رسول الله هذه امنيتي في الدنيا ان اراه بعينه قال تحضر ذلك الشيء تتعشى معي وبعد العشاء هعلمك كيف ترى عجيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبث التلميذ نداء الثاني وطلبه في غاية السعادة والطاعة أي تعلم ازاي يشوف ان النبي قال انتصر له فلما ذهب التلميذ الاستاذ واخر الاستاذ لتلميذ العشاء اكثر الاستاذ في العشاء الملح والفوارح ومنع الماء تماما التلميذ وكلما لقى التلميذ في فاض الماء حتى استاذ لا مفيش مية ابطال فيه مفيش مية وهو يجوز رفيع ويرجع قال ويعلم اكلت وقت لا قال لك دلوقتي النبي الان وان استيقظنا ان شاء الله تعالى لصلاه الفجر علمتك كيف ترى حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام التلميذ في غرفه تعالى والطاعه ساعات طويله ويعلم ازاي يشوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لكنه في الوقت ذاته نادى تلوى من شدة العطش فلما استيقظ قال له الأستاذ يا بني قبل أن أعلمك هل رأيت الليلة شيئا في نومك؟ قال نعم يا سيدي قال ماذا رأيت؟ قال رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري والبحار تسير بين يديك رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري والبحار تسير بين يديك لأنه ليس أمطار فقال له أستاذه المربي نعم يا بني صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله الحكم السلام ليس كلمة ترددها الألسنة تخالف يصيب في الهواء ما أيسر الادعاء وما أسهل الزعم وما أسهل التغني بحب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحب الصادق، شوف الحب الصادق في الحديث الذي روى طبراني وروى طبراني وروى معيد بن سعيد وابويه المقدسي وغيره من سنة الحسن من الحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم والله يشوف يفكر في هذا، في هذا الكلام العزيز الذي لا يخطر الحسن على بال إلا لمحب صادق من فينا بفكرة فيه. زي يقول للنبي يا رسول الله يا رسول الله أنا لا أصل إن ذكرت أن أخرج من بيتي حتى أنظر إليه، إن ذكرت في بيتي لا أطيل لا أصل. رجل كان صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام مثلا صلاة الظهر مثلا هذا أو صلاة العصر يذهب إلى بيته فيذكر حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول أنا أطيل لا أصل، فيخرج ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إذا بدأتك لا أصبر حتى أخرج لأنظر إليك وقد ذكرت اليوم موتك وعلمت أنك إذا مت رفعت في الجنة مع النبيين وأني إذا مت ودخلت الجنة خشيت ألا أراك. تتصور أن درجة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى بكثير من درجته، فكيف لا يقدر فكيف يصبر على عدم رؤيته حتى في الجنة؟ انظر الى هذا التفكير فيما يفكر هؤلاء المجنون. ولم يسد عنه رسول الله حتى نزل عليه قول الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ايوه الله يعلم الصالح في حبه والمدعي. فالحب للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كلمه بل كما ذكرت قبل ذلك امتثال لامره اجتناب لنهيه وقوف عند حده الذي حده عن ذلك تبارك وتعالى. ولو وقف مع حب الصحابه رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم لرايته عجب العجاب. جاءت امراه تعلمنا الحب من بني دينار وحديثها حسن بشواهده كثيره لما سمعت ان النبي قد قتل في غزوه احد خرجت امراه من المدينه الى احد تجري على الرماد المحتجبه فقال لها الرجال يحملون اباها قد قتل فنظرت اليه وقالت ماذا فعل رسول الله ابوها ماذا فعل رسول الله وطارت اباها وتركها فعلمت ان زوجها قد قتل فنظرت الى زوجها ثم قالت ما يفعل رسول الله وضاقت زوجها وزارت فقال لها بابنها قد قتل في احد فنظرت الى ابنها ثمره الفؤاد ونظرت اليه وجرت اليه تقول ماذا قرع رسول الله وهم يقولون والله انه بخير ما هدا لها ذلك وما قر لها قرار حتى وقع بصرها على حبيبها المصطفى صلى الله عليه وسلم فنظرت اليه وقالت كل مصيبه بعدك هينه يا رسول الله كل مصيبه بعدك هينه مات الزوج مات الابن مات القبر لكنها تسال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عروه من السرور والحق للسيد في الاعلام لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه وراى النبي بين اصحابه وراى حب الصحابه له تعجب والحديث في الصحيحين وعاد عروه المسعود الى قوم من المشركين ليقول يا قوم والله لقد وقفت على الملوك والرؤساء وقفت على فطره وقيصر والنجاشي ووالله ما رايت احدا يعظمه اصحابه كما رايت اصحاب محمد يعظمون محمدا والله ما رايت احدا يعظمه اصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا يقول؟ يقول والله ما تنخم محمد نخالة إلا سقطت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجهه. يخرج علينا هؤلاء المجدون الجفاء. ما هذا؟ نخالة يدلك بها وجهه وجهه، ما هذا؟ وهؤلاء أنفسهم يعلمون أن العشاق يزعجون بعشيقاتهم في الحرام ما يستحي اللسان عن ذكره الآن. فمن ذاق عرف، من ذاق طعم الحب لله ورسوله عرف أنه لا يستحسن هذا إلا من ذاق قلبه حلاوة الحب الصادق لله ولرسوله. يقول هو والله ما تنخم محمد الدخان إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجهه. ثم قال وقد ما توضأ حتى كاد يحتفلون على وضوءه وإذا أمره ابتدأوا أمره وإذا تسلم فقدوا الصوت عنده ولا يحس أحدهم الطرف إليه إجلالا له. هذه شهادة عظيمة على الشك في هذا الوقت لمحبة الصحابة رضوان الله عليهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى أن نحب نبينا، لكنني أقول شتان شتان بين حب زائر مبني على الاتباع وبين حب مبني على الغلو والاتباع. فينبغي أن ننسب ما لله لله وأن ننسب ما لرسول الله لرسول الله وأن لا نخلط بين حق الله وحق رسول الاتباع والحب. فالحب امتثال لأمره اجتناب لنهيه، طاعة لأوامره اجتناب لمناهيه، وقوف عند حدوده، تصديق لخبره، بلاغ لدعوته، بلاغ لرسالته، دفع عن سنته، صلاة عليه إلى آخره. هذا هو الحب الصادق. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم وأن نكون ممن قال النبي فيه حينما جاءه الأعرابي وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما جاء بالسلام؟ قال ما عرفت الآية في رعبك غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال أنا والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي المرء مع من أحب. ثم قال أنا والله إني لأحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. ونحن نقول اللهم إنا نشهد أننا نحب رسولنا وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب الحبيب النبي ونسألك يا ربنا برحمتك أن تحشرنا معهم بحبنا لهم وأن تقصر أعمالنا كما تعلم الشيء. آمين. يعني حضرتك الواحد لما يسمع الكلام ده يقول احنا بعيد قوي عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شوقا للاحداث ده ممكن لنا امل. فياريت حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا مكانة وقدر هذه الأمة وأن فرقا كبيرا بين من عاش معه عليه الصلاة والسلام وتعلق به وبين من أحبه وتعلق به وبشرعه وبسنته ودافع عن سنته في زماننا هذا، لأننا نعيش زمانا ابتعدنا فيه كثيرا عن زمن الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أننا إخوانه وأحبابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما شرقا لإخوانه فقالوا أولست بإخوانك رسول الله؟ قال بل أنتم أصحاب، أن إخواني قوم يؤمنون بي ولم يروا. وفي رواية الصحيح قالوا فكيف تعرف أمتك يا رسول الله يوم القيامة وأنت على الحوض مع هذه الأمم الكثيرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام جيدون علي غرا محجلين من أثرهم. فلا شك أن المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم الآن المدافع عن سنته المبلغ لدعوته مكانته عند الله عظيمة ومكانته عند النبي كبيرة. عشان كده بقول لأحباب وإخواني خليك ماشي على الأثر. يعني إيه؟ يعني تبي شد رزة من اليمنى ضاع رزة في اليمنى، يشد رزة اليسرى ضاع رزة في اليسرى، وخليك ماشي على آثار أقدام النبي لترى في آخر هذا الطريق الحبيب المصطفى ينتظرك على الحوض إن شاء الله تعالى. طيب حضرتك المفروض دلوقتي أن نبلغ رسالة كيف نبلغ الناس؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم له دعوة وله دين، ويجب على كل مسلم صادق يظهر بهذا الانتشار وبهذا الشرف أن يعلم يقينا أن من حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يرفع غاية أن يبلغ الدعوة. قال الله جل وعلا: ولهذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيل الله يأمر نبيه أن يقول، قل أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، مش أنا الوحيد، لا أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على مصيره. أقول في الجزء الثاني: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على مصيره. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عنه ولو آية. أنت تحفظ كم آية وأنا أحفظ كم آية وإخواني وأخواتي، الكل يحفظ من القرآن ويحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا أصبحنا الآن بسلبية قاتلة. أنا مالي؟ أنا أعمل إيه؟ ونغير الكون ونغير النظام، تمشي جنب الشرك. أنا بس يا دوب أرض العيال، لقد أسمعت لو ناديت تحية ولكن لا حياة من خلالي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنكب في رمادي. والآخر يقول: أنا رجل مجلس وأنا رجل عاص، أنا لست بالعالمة. يعني فرق كثير بين طالب العلم وبين الدعوة لله جل وعلا وبين البلاغ عن الله ورسوله. فطالب العلم لا يهتدي كما قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المحبرة لأظل أطلب العلم حتى ألقى الله جل وعلا. لكن الدعوة والبلاغ عن رسول الله يجب على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته، كل بحسب استطاعته. إن لم تستطع الإنسان إلا بإنسان غيرك من أهل العلم بالشريف بالكتاب بالكتب بالدعوة للحضور محاضرة من المحاضرات لعلي بن العلماء بزيارة مع أهلك لهذه الأسرة المبلغة عن الله وعن رسول الله بالحديث في الدين والتذكرة مع جميلك في العمل مع جارك في السيارة مع جارك في البدن مع جارك في الوظيفة. المهم أن تحمل في قلبك هم الدعوة وهم البلاغ وأن تعلم يقينا أنه لا زمان شرع الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا رفعت الراية التي عاش النبي صلى الله عليه وسلم طوال عمره رافعا لها، ألا وهي راية الدعوة وراية الكلام عن الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال الله جل وعلا: إنما عليك البلاغ. وقال الله جل وعلا: إنما أنت منذر. وأمر الله سبحانه وتعالى بقوله: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي إلا أن أبلغ دين الله ورسالة الله تبارك وتعالى إلا بلاغا من الله ورسالاته. بل وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا وكان له من أمته حوارثون وأصحابه يأخذون بجنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلق من بعدهم قلوب، نعوذ بالله أن نقول منه، ثم إنه تخلق من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. كان النبي إلا وله أبصار، إلا وله حرمون، فهل نحن أبصار رسول الله؟ لن نكون كذلك إلا بالبلاغ إلا بالدعوة. كلنا يتفنن ويخطط لمستقبل أولاده، لكن من منا نام وهو يحمل هم الدعوة إلى الله؟ من منا نام وهو يحمل الله هي همه الليل والنهار، هي فكره بالنوم واليقظة، هي هي شغله في السر والعلانية. لماذا لا يخطط كل مسلم يدين الله ولدعوة الله كما يخطط لتجارته كما يخطط لمستقبل أولاده ومستقبل نفسه؟ فلما نال شرح هذا المثال عند بالدعوة إلى الله على منهج رسول الله بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الرقراقة الرقيقة الطيبة المهذبة كما وضحنا قبل ذلك ونحن نتحدث عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نقول بالكلام على رسول الله ولو بآية بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن نبي إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأنت مأمور بالبلاغ عن رسول الله وأنا مأمور بالبلاغ عن رسول الله بشرط أن يكون المبلغ عن الله وعن رسول الله على علم بما يبلغه، ليس بالضرورة أن تكون عالما في كل الشخصيات والجوانب، لكن إن بلغت عن رسول الله لابد أن تتحرى الأمانة وأن تتحرى الصدق لتعلم أنك صادق في كل ما تغفله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخذ هذا الأجر العظيم أيها المبلغ عن الله ورسوله. ففي صحيح مسلم الحديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامه شيئا. وقال رجل أخي مسلم: طب والله يا شيخ أنا ليش متخرج الآن؟ السمحات التصريف ذنوب كثيرة، المعاصي تلجمني، أقول من من البشر على وجه الأرض لم يخطئ؟ لقد انتهى زمن العصمة يوم مات المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولينبغي أن تحتج بالمعصية على عدم البلاغ، بل اعلم أن تحرمك للدعوة ولدين الله من أعظم أسباب بعدك عن المعصية. تذكر احد زملائي في صلاه الفجر، صلاه الفجر كانت وانت مخطب في صلاه الفجر، ستاتي بلحظه حزن التي تشعر فيها بالخجل من الله وبالتقصير امام نفسك لترى نفسك تبادر لصلاه الفجر. وليس معنى انك مخطب في الارض ان لا تامر غير سليم، هذا فهم مطلوب. تصور ان رجلا مثلا يقع في معصيه يجزم العياذ بالله، هل يجوز له ان يامر غيره بالزنا؟ لا يجوز. او هل يحرم عليه ان يحذر غيره من الزنا؟ لا يحرم عليه بل يجبر على ذلك. فهناك فهم مغلوط لمثل هذه الامور. ابو مسلم الثقفي كان ثالثا بالواقع، كان قاضيا فيما يجوز القتال، لكنه كان يضعف جدا امام الخمر، سبحان الله يضعف امام الخمر. واذكر حديثا في البخاري وغيره أن رجلا كان كثيرا ما يؤتى به يقوم ليقام عليه الحد بشرب الخمر. قام الصحابة اليوم أن يقيموا عليه الحد قام ورسول الله بين أظهرهم، فسبه أهل الصحابة. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، فوالله إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله. لكن لضعفه البشري قد يزل وقد يضعف أمام العظيم. فأبو مسلم الثقفي كان أضعف أمام الخمر تماما، ومع ذلك لم يذهب أن وقوعه في هذه الكبيرة وفي هذه المعصية قد منحه إجازة مفتوحة حتى لا يعمل بإذن الله تبارك وتعالى. لا، لا تفهم ذلك. لكنه لما سمع النداء يا خير الله كان حي على الجهاد إلى موقعة القادسية مع فهد بن الوقاص خرج لينال شرف الصف الأول، ولكن سبحان الله في صفوف القتال على الساعة هنالك شعر بالضعف امام الخمر مره اخرى ووقع فيها وشرب الخمر هنالك، فاتي به لقائد القادسيه في سهل بن الوقاص رضي الله عنه ليقام عليه الحد، لكن الحدود لا تقام في ارض العدو، فامر سهل بن الوقاص بحبسه حتى تنتهي المعركه ويعود الى ارضه. فقلت اضعف الحشد، فبدات المعركه وسمع ابو يحيى الفارس الدغوار صوت الديون ووقع السيوف وضرب السنان والملاح، فبكى وراد ان يقول يريد ان يشارك ما جاء الا لهذا الشرف، لكن القلب في رجليه قال له: لا، محكوم عليك بعدم المشاركه لانك رجل مدمن للخمر. فبكى وجهه وعاود التجربه وعاود مره ومره في بعض الايام القادسيه الى ان راته زوجه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، توقف له واخترقت منه وسألت فقال أسألك بالله يا سامي فكي القيد وأعطني الله وسلاح سعد. لأن سعد رضي الله عنه قد ابتلي بمرض شديد أقعده في بعض أيام القادسية فكان ينام على ظهره وهو يخطط ويصدر الأوامر من هذه الحالة لا يستطيع أن يستوي على ظهر فرسه البرقاء. فقال لها أسألك بالله أعطني فرس سعد البلقاء وسلاح سعد وأعاذر الله عز وجل إن نجاني الله أن أرجع إلى جسمي لأضع القيد في رجلي بيديه وإن قتلت فالحمد لله فما أرجو إلا الشهادة في سبيل الله. فأخذ ففك القيد وأعطته البلقاء فرسها ودفع له سلاح سعد وانطلق أبو بشر وقد غطى وجهه ليبحث عن الموت لا عن النصر ورفع القائد بالدعاء على سعد بن ابي وقاص هذا الفارس المنكر وتعجب له وقال سعد الفارس المحنك صاحب الميادين قال قولته جميلا والله لولا اني اعلم ان ابا بحجب في سجني لقلت انه ابو حجب ولولا اني اعلم ان البلقاء يعني فرح في مكانها لقلت انها البلقاء. فقالت امراته صدقت يا سعد انه ابو حجب وإنها البلقاء ولقد كان من أمره كذا وكذا. فرق سعد وطرق حتى انتهت المعركة وكتب الله النصر وشهيدا وللمسلمين ودخل سعد بن أبي وقاص سجن أبي مشهد فوجده جالسا يبكي وقد ربط رجله بالقيد مرة أخرى فأقبل عليه سعد وقال والله لا أجدك بعد اليوم أبدا. فبكى أبو مشهد وقال وأنا والله لا أشرب الخمر بعد اليوم أبدا. إنها بركة الله بركة المشاركة فيجب علينا أيها الأفاضل لننال هذا الشرف أن نتحرك لدين الله وأن نبلغ لدين الله مش بالضرورة أن نتحول كلنا إلى دعاة على المنابر في المساجد لا لا ولكن يجب أن نتحول جميعا إلى دعاة لدين رسول الله كل منا في موقف إنتاجه وموقف عطائه الطبيب في عيادته المهندس في مصنعه الطالب في مدرسته ومعهده الفلاح في أرضه الطيار في طائرته الزنجين في خندقه يجب على كل واحد منا أن يبلغ دين الله وأن يبلغ دعوة الله بأخلاقه وسلوكه كل في موقف إنتاجه وموقف عطائه فما أحوجنا لهذا الفهم في هذه الأيام. طيب فضيلتك احنا يعني دلوقتي للاسف نسمع في زهق من الناس تيجي تقول لا لا دي سنه خليها على جنب شويه هات لي حاجه في القران يعني مش عليك يعني تلاقي حضرتك في كده حاجه في السنه او تقليل من السنه. نعم وهذا خطر عظيم لقد ظهرت جماعه تسمي نفسها بالقرانيين والقرآنيون جمع بعض بلادهم تزعم أنه لا حاجة لنا في السنة ويكفينا القرآن فيأوى القرآن فلهم أخذوا بالقرآن ولهم أخذوا السنة. ليه؟ لأن من ضجع السنة فقد ضجع القرآن وخذ الأدلة على ذلك. بل وينبغي أن نعلم يقينا أيها الأفاضل من إخوة وأخوات أن القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. أكررها وهي قولة الإمام العلم الإمام الأوزاعي رحمه الله قال القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن وهو وضع في الوقت الجاي. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. وأجل من وضح الأوجه فيه أود أن أذكر بأن القرآن لا يمكن على الإطلاق أن يفهم إلا من خلال سنة الحديث صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه بسند صححه الذهبي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لن يفارق القرآن السنة ولن تفارق السنة القرآن حتى يرد القرآن والسنة على النبي صلى الله عليه وسلم في حوضه على حوضه الشريف. والقرآن نفسه يأمر كما بينت قبل ذلك باتباع السنة. القرآن نفسه قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، الذي له سرع الصلاة يقول سنة، وما آتاكم الرسول فخذوه، سنة موجودة، سنة تجريدية، سنة تقريرية. فالقرآن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. القرآن يقول: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. القرآن يقول: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. القرآن يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، أي احذروا أن تحيلوا عن طريق رسول الله تبارك وتعالى أو أن تقعوا في معصيته. والله تبارك وتعالى في آيات كثيرة جدا كما بينت قبل ذلك يأمر باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شوف التفصيل بقى اللي يحيى ابن القيم ده بيقول إيه؟ يقول: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. ده تفصيل ذكي جدا. السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه. أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، يعني إيه؟ يعني يأتي القرآن بأمر التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه أمور كثيرة في القرآن. الله تبارك وتعالى يأمر عباده بالتوحيد، ويأمر عباده بالصلاة، يأمر عباده بالتوحيد، في آية كثيرة جدا. ومن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قل إن صلاتي ونفسي وحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا والمسلمين، إلى آخر الآية. ويأمر بالصلاة وأقيم الصلاة، ويأمر بالزكاة وآت الزكاة، ويأمر بالحج وأتم الحج والعمرة لله، ويأمر بالصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فجاءت السنة هي الأخرى لتأمر بمثل ما أمر به القرآن. هذا هو الوجه الأول، أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه. فشوف صحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، دعوة التوحيد، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يبقى ده الوجه الأول، أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه. جميل. الوجه الثاني: أن تكون السنة موضحة لما أجمله القرآن. تعالى أقول رب العزة أمرنا في القرآن بالصلاة، مش كده؟ قال: وأقيموا الصلاة. طيب افتح لي المصحف الأول سورة الفاتحة إلى سورة الناس، وطلع لي آية من القرآن الكريم يقول إن صلاة الظهر أربع ركعات. هذه الآية في القرآن مستحيلة. هذه الآية في القرآن تحدد لي أركان الصلاة. اقرأ علي آية في القرآن تبين لي أسباب بطلان الصلاة، أو سنن الصلاة، أو أحكام الصلاة. الله. أما نجد الكلام كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويعلم الصحابة رضوان الله عليهم، ثم يأمرهم ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. القرآن قال: وأقيموا الصلاة. طب نصلي ازاي؟ ونصلي متى؟ ونصلي كيف؟ يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يوضح ما أشمله القرآن. هذا هو الوجه الثاني، أن تأتي السنة مفسرة موضحة مبينة لما أشمله القرآن الكريم. يقول ربنا تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فلذلك كيف نحج؟ ونقف على عرفات، ومن يخرج بعرفات، ومن تنظر إلى وادي عرفة ووادي عرفة. لابد يأتي من عنده، وننزل على مزدلفة مكة، لابد نذهب إلى مكة الفاطمة الفاضلة، لابد كيف نرجو الجمرات، ومن أين نأخذ الجمرات. كل هذا لا تجد له شيء في القرآن، إنما جاء الأمر مجملا: وأتموا الحج والعمرة لله. فيأتي الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم ليفصل ويفسر ويوضح ما أجمله القرآن في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فيحط الحج أمام الصحابة، ويعلم الصحابة رضوان الله عليهم مناسك الحج والعمرة، ثم يلتفت إليهم ويقول: خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم في أجل وجه الله أن تكون السنة موضحة لما أجمله القرآن، وعلى ذلك أمثلة كثيرة جدا في القرآن كله، وكما ذكرت لا يستطيع أحد مهما كان عقله أن يزعم أنه يفهم القرآن بعيدا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مستحيل. يعني لو حضرتك يغلق كل كتب السنة ويقرأ القرآن ويفهم القرآن كيفية الصلاة كيفية الزكاة، مستحيل حتى يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليقف على تفصيل هذه الأوامر القرآنية المجملة. أما الوجه الثالث وهو من أخطر أوجه السنة مع القرآن أن تكون السنة موجبة أو محرمة لما سكت عنه القرآن. فهنا السنة مصدر تشريع مستقل تماما. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث المقدام بن معدي كلب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. قرآن السنة مش الكتاب بس. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فاستعين له ألا يوشك رجل شبعان مبتدئ على أريكته يقول عليك بهذا القرآن، يعني فاعل القرآن عليكم لهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأعلوه، لأن في القرآن فقط، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. شوف بقى كيف النبي يقول إيه؟ ألا لا يحل لكم الحمار المهلك؟ طب طبعا من القرآن. ما تلاقيهاش في القرآن. تشريع جديد أهو. النبي بقى في حرم أهو. يقول: ألا لا يحل لكم الحمار المهلك؟ ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعالج. وفي لفظ في كلمة عرفها وفي لفظ: فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي مشرع، النبي مشرع، فالسنة هنا تحل وتحرم. من هنا يتضح لنا أيها الفاضل أن القرآن أحوج إلى السنة كما رأيت من حاجة السنة إلى القرآن، لأنه لا يمكن لعاقل على وجه الأرض أن يفهم القرآن إلا إذا رجع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يرجع القرآن أن يحقق السنة أو أن يقلل من شأن السنة، بل إذا نظرت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت العجب العجاب في اتباعهم للسنة حرصهم على السنة في نقاط سريعة جدا. يقول الصديق رضي الله عليه: إنما أنا مبتدع ولست مبتدع. يقول عمر بن الخطاب وهو يقبل الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبله كما قبلت. اتباع السنة. يقول علي بن أبي طالب: لو كان الأمر أمر الدين بالعقل لكان المسح على باطل الخبز أولى من المسح على أعلاه، لأن باطل الخبز هو اللي بيقع الأرض. لو كان الأمر بأمر الدين بالعقل أو بالرأي لكان المسح على باطل الخبز أولى من المسح على أعلاه، لكن لما أن النبي صار مسح على أعلاه فيمسحون على أعلاه. عبد الله بن مسعود يسمع النبي هاجما، النبي على المنبر يقول: اسمعوا اجلسوا وانصتوا. فعبد الله بن مسعود يسمع نفسه المسجد، وهي ثبت لغير ابن مسعود ايضا. فيجلس عبد الله بن مسعود بره في الشارع لسه ما دخلش، لكن سمع قلت اشفته جلس لسه يسمع. لكن في الوقت والمكان الذي بلغه امر النبي اشفته جلس. انصره انصره طلع لا شك. فلما اشفته هنا ابن مسعود قال: ها هنا بلغني امرك يا رسول الله اشفته فجلس وانصره فانصره. هذا ينبغي ان نكون مع سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، واسال الله ان يردنا الى السنه صلاه الجميع. امين. اكيد يا رسول الله حق. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالصلاه عليه. جميل. لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاه صلى الله عليه عشرا. وهذا من حقوق علينا ايضا. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن مأمورون بالصلاة على الحبيب، وهذا من أعظم الحقوق التي علينا. وأنت الرابح من صلى، يقول الحديث من صلى علي صلاة صلى الله علينا عشرة. والحديث هو قصة الحديث عبد الله بن عمرو. ويرى من الأحاديث الجميلة الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن صلاتكم معروفة علي فيه فأكثر علي من الصلاة فيه. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أعرض؟ يعني دليل بني جسدك. فقال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فيجب علينا أن نجعل وردا يوميا للصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن لا نغفل عن أن نسأل الله عز وجل من وسيلة كما علمنا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما قول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. أكيد بعد ما حكمنا كله عن يعني حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن احنا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأتمع بأمره ونستهي عن نهيه، ويعني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من حبنا لنفسنا وأولادنا وأموالنا. وأنا فهمت المعنى أن إذا كان نفسي تأمرني بشيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء آخر فعلي أن أقدم ما أمر به النبي على ما تهواه نفسي. وأظن أن بذلك قد وصلني إن شاء الله تعالى الحديث لحق النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا حبه، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لواءه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نغض ولا نظمأ بعدها حتى نستمتع بالنظر إلى وجه الجنة، إنه ولي ذلك القدر.